بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل لنا نسياننا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكلنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 49 بعد 600، مع صفحة 20 بعد 500، ونحن ما زلنا في دائرة الحديث عما يستحيل في حق الله تبارك وتعالى. قلنا إن علم التوحيد يتناول الإلهيات والنبويات والسمعيات، أما الإلهيات فتتعلق بما يجب لله عز وجل وما يجوز في حق الله وما يستحيل، ومثل هذا إنما يتناوله الحديث عن النبويات. أما ما يتعلق بالسمعيات فكل ما جاءنا به شرع الله تبارك وتعالى مما يتعلق بما غاب عن حواسنا ونلقاه عبر الخبر، وذلك سمي بالسمعي لأن الاعتقاد به إنما يرد عن طريق النص، سواء كان من كتاب الله عز وجل أو سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. والحديث عن الإلهيات حيث نتحدث عما يجب لله عز وجل ما يجوز ما يستحيل، حديث فيه إجمال فيه تفصيل، ولكن تاج ذلك حينما نتحدث عن الله عز وجل لا نتحدث عن كل ذات الله ولا كل صفات الله عز وجل، لأن لم يطلب منا ذلك ولم نؤهل لاستيعاب ذلك. فنحن كنا نبنيه من اعتقاد بصفات الله عز وجل، إنما نبنيه عبر الأدلة الكونية التي دلت على الله والأدلة الشرعية التي تناولت الحديث عن الله تبارك وتعالى. إذا لا نتحدث عن كنه، وإنما نتحدث عما يجب لله عز وجل مما دلت عليه الأدلة الكونية والشرعية. والأدلة الكونية تنحصر في دلالة عقلية، ذلك أن الظواهر الكونية قاطعة قطعا على أن هذا الوجود لا بد له من إله، لا بد له من خالق، من حيث إن هذا الوجود حادث، ومن حيث إن هذا الوجود مخلوق، ومن حيث إن هذا الوجود فيه اختلاف أنواع وأصناع، ومن حيث إن هذا الوجود يؤدي مهام، وهذا ما يسمى عند الفلاسفة بالعلة الغائية، فعند أهل السنة والجماعة يسمى بالحكمة، ذلك أن الماء وجد لحكمة، وأن البصر وجد لحكمة، وأن السمع وجد لحكمة. وبالبداهة كل عمل إنما يقام ليؤدي مهمة، هذه المهمة هي التي تكشف عن الحكمة من إقامته أو من إقامته. ألا ترى معي بأن إشارات المرور إنما وضعت من أجل تنظيم السير؟ إذن دلالة الوظيفة التي تقوم بها إشارات المرور، هذه الدلالة تقطع بأن هناك من وضع هذه الإشارات دالة على وضعها. كل ما يؤدي وظيفة، هذه الوظيفة هي التي نعبر عنها بالحكمة. باب المطار يفتح تلقائيا بناء على إشارات عبر المصورات التي تلتقط قدوم القادم. إذن هناك من صمم، ذلك أن هذا المصمم قد أحاط بكل ما يتعلق بصناعة الباب، صناعة تساعد المسافر حيث يحمل الحقائب إلى أن يرجع دون أن يفرغ يدا من يديه لفتح الباب. وهذا لا يقتصر على إشارات المرور وأبواب المطارات، وإنما كل ما في السيارة إنما يؤدي مهام، بل كل ما في البدن إنما يؤدي مهام. أليست الأمواج الدموية تؤدي مهام في البدن؟ أليست الشرايين والأوردة تؤدي مهام في البدن؟ أليست القشرة الرمادية في المخ تؤدي مهام؟ أليس؟ ومن هنا جاء كتاب الله عز وجل ليربط قلوبنا وعقولنا به سبحانه وتعالى عبر ما صنع. عبر المخلوقات التي أقامها الله تبارك وتعالى. دلالة الكون على الله دلالة قطعية، ولكن إذا كانت هذه المعرفة قاصرة على المعرفة بالدليل، فإنها كمعرفة دعت إليها شريعة الله عز وجل تتعدى الدليل إلى التذوق. من قام في ذاته شهود لعظمة الله عز وجل، هذا لا نقول قد استغنى عن الأدلة، لأن الاستغناء عن الأدلة لا يمكن ما دامت فينا عقول، ولكنه تجاوز هذه المرحلة ولله المثل الأعلى. مثل إذا كنت قاصدا مكانا من الأمكنة الهامة التي أقصدها من أجل أن أقيم بها ما أقيم، أن أقضي حاجة من الحاجات، لا أزال أتعرف إلى اللوحات على الطريق التي تدلني إلى المكان إلى أن أصل. حيث أصل لا يعني أني استغنيت عن الأدلة، وإنما لست بحاجة الآن إلى استحضار هذه الأدلة لأني قد وصلت. ومن هنا قال العارفون بالله عز وجل: وصولك إلى الله وصولك إلى العلم به، إذ جل ربنا أن يتصل بشيء أو يتصل به شيء. هذا المقام العالي، هذه المعرفة الذوقية هي التي دندن حولها العارفون بالله عز وجل، بل هي التي رق الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة إليها. أما قال عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. وشهود عظمة الله عز وجل ليس مكانه النظر، النظر له علاقة بالمنظورات، وليس مكانه السمع، لأن السمع يتعلق بالمسموعات، وليس مكانه الذوق، لأن الذوق يتعلق بالمذوقات. أنا حينما أتعامل مع الأطعمة أتعامل بحاسة الذوق، وحينما أتعامل مع المناظر الطبيعية أتعامل معها بحسب النظر. وقل مثل هذا: حينما يغرد الطائر أتعامل مع تغريده بحاسة السمع. هذه الحواس أقامها الله عز وجل فينا من أجل أن نستطيع التعامل مع ما حولنا من الكون، الذي أنت تؤكد وأنا أؤكد بأن هذا الكون فيه مبصرات وفيه مذوقات وفيه مشموعات فيه مشمومات. ولذلك لاحظ التناغم بين ما في الكون في رحاب هذا الكون وبين ما أقام الله عز وجل في هذا الإنسان. إذا من نافذة إلى الله عز وجل فينا؟ قال: النافذة القلب، النافذة التي منها نطل على عظمة الله تبارك وتعالى. وشاشة القلب هذه من أرق ما تكون الشاشات، تخدش بأدنى لمسة إذا مزور نظرها، فانشغلت بلهو من لهو الدنيا، أو شهوة من شهوات الدنيا، أو إغراء من مغريات الدنيا، مع ذلك أنها التفتت. وقد قال العارفون بالله عز وجل: ملتح ومتدحرج لا ينبت عليه شيء. وهكذا قل في دائرة التعرف إلى الله عز وجل عبر الذوق، نقول معرفة ذوقية. وكان الصحابة يقولون: كنت يا رسول الله تحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين. وحارثة لما سأله الرسول صلى الله عليه وسلم: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا بالله حقا. قال: إن لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال: عزبت عن نفسي عن الدنيا فأسرت ليلي وأظلمت نهاري فكأني بعرش ربي بارز فاستقضى. كانوا يقرؤون القرآن ويشهدون المعاني التي تناولها كتاب الله عز وجل. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا؟ إذا حدثك الله عز وجل عن المشهد، حديث الله تبارك وتعالى إنما تناوله كلامه، وكلام الله عز وجل يتعلق بما تعلق به علم الله عز وجل. كلام الله يتعلق بما تعلق به علم الله، علم الله يتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات. فيما يتعلق بالأزمنة، الأزمنة في حقنا نحن، لدينا ماض وحاضر ومستقبل. أما الله تبارك وتعالى فكان قبل الزمان وقبل المكان. هنا ندخل مباشرة دون أن نسير أكثر من هذا، ندخل إلى صلب الموضوع. من الأساسيات في تصور أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، ويبتنى على هذا أن الله لا يقاتل القياس. يمكن أنا أن أستحضر مخلوقا من المخلوقات لم أره، وإذا ما حدثني محدث عنه أقول له: مثل ماذا؟ فيقول: مثل كذا وكذا. فيقرب لي المخلوق الغائب عني بتشبيه بمخلوق آخر أعرفه، ولو أني جهلت المشبه به لم استطاع أن يفهمني شيئا. لو أنه قال مثل كذا وهذا كذا أنا أجهله، مع ذلك أنه ما أتى به لأنه قاس مجهول على مجهول. ومن هنا قال علماء البلاغة: ينبغي أن يكون المشبه والمشبه به قد التقيا في وجه الشبه، وينبغي أن يكون المشبه به عند من يلقى إليه الكلام واضحا، لا أشبه أمرا بأمر آخر. ومما وقف عنده العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى، وقفوا عند تشبيه القرآن الكريم لشجرة الزقوم. قلنا المشبه والمشبه به، إذا كان المشبه غائبا عني وأردت أن أكشف عن وجهه وعن طريق التشبيه فسآتي بمشبه به أعرفه. شجرة الزقوم شجرة تخرج في أصل الجحيم، لما جاء ذكرها في القرآن الكريم في مواطن من جملة ما جاء كأن طلعها رؤوس الشياطين. أنا ما رأيت للشيطان رأسا ولا رأسا للشيطان، فلما أخبر الله عز وجل بأمر غاب عني كذلك صارت شجرة الزقوم غائبة ورؤوس الشياطين غائبة. قال كأنما وقر وحس الإنسانية كلها على فترة، هذا ليس قاطع عن سنين. إذا قلت هذا كأن الشيطان، ولا واحد منا رأى الشيطان مباشرة، أنا أتكلم عن الشيطان الذي هو من الجن، ما أتكلم عن الشيطان الذي هو من الإنس، لأنه في شياطين كثير من الإنس. قل لك والله أنت شكلك مثل شكل الشيطان، بل حديثك حديث الشياطين. لكن حينما يقول رؤوس الشياطين مباشرة أنا أتراءى أبشع صورة، وهذا هو المقصود حقيقة. إذن لا يقاس الله عز وجل بالقياس، أنه لماذا ليس كمثله شيء، أردت أن تقرب. إذن ما سبيلنا إلى الله؟ سبيلنا إلى الله أن نثبت ما أثبته الله عز وجل وأن ننفي ما نفاه الله تبارك وتعالى، لكن على الوجه الذي يليق بعظمة الله عز وجل، حيث نثبت لله صفات حذار أن نشبه صفاته بصفاتنا أو أن نقارب صفاتنا بصفاته سبحانه وتعالى. وندخل مباشرة هنا قضية الجهات مخلوقة، ولا يصح أن يكون الله عز وجل في جهة من الجهات المخلوقة لأن الله قبل الجهات، لا يصح أن يكون في مكان لأن الله عز وجل كان ولم يكن مكان، وهو خالق المكان وخالق الزمان وخالق الجهات. ولذلك كل نص يأتي يوهم ظاهره مثل هذه التي طرحتها فإنه من المتشابه، من المتشابه، من المتشابه. قلنا المتشابه أثبته نصا، أنزه الله عز وجل عن ظاهر المتبادر، أؤكد أن ثمة معنى يريده الله عز وجل، أفوض أمر هذا المعنى لله تبارك وتعالى، ثم أتوجه لأؤمن بهذا النص، لأن المتشابه أنزل من أجل أن يؤمن به، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، كل من عند ربنا، يعني كل من المحكم ومن المتشابه. وقضية الفوقية الآن تتصل بقضية الجهة، وقضية الجهة من أثبتها لله عز وجل يلزمه إلا إذا فك هذا الالتزام، إذا فكه يكون قد أشوى قليلا. إذا قال في جهة وليس بجسم، لأن الجسمية مستحيلة في حق الله عز وجل، كل ما كان في جهة فهو جسم. إذا قال في جهة وليس بجسم، بمعنى أثبت الجهة في رأيه ولكنه نهى ما يلزمها، يلزم من الجهة الجسمية. لماذا ينزه الله عز وجل عن الجسم؟ فالأجسام كلها مخلوقة، الأجسام كلها مركبة، والله ليس كمثله شيء. هذا هو المستنسخ الواثق الوثيق الذي به ندوس في كل شأن من شؤون حياتنا وإقبالنا على الله تبارك وتعالى. ومن هنا حينما نأتي كلمة فوق إذا ما جاءت في الكتاب ينبغي أن نتعرف إلى أن كلمة فوق إما أن تكون بمعنى الفوقية الحسية أو بمعنى الفوقية المعنوية. وسيذكر الآن الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى ما يتعلق باستعمالات كلمة الفوق في المنحيين. لكن قبل أن ندخل فيما قاله الغزالي، عندنا أكثر من نص في كتاب الله عز وجل، وكما قلت حتى نتعرف إلى ما جاء في كتاب الله عز وجل علينا أن نوثق الصلة بالله من حيث الدليل والبرهان، ومن حيث الأساسيات، من حيث ما يجب لله عز وجل وما يستحيل بحق الله تبارك وتعالى. فرعون من جهة يقول الله عز وجل يخبرون عما كان من أمر فرعون الذي كان يعتقد الجهة، وربما كانت هذه لقمة. ولما وصل نبي أحدهم إذا كان وجدت فرصة إن شاء الله سأعرف ما كان موقفه وما قيمة هذا الموقف في الميزان. وقال فرعون يا هامان، هذا الوزير، ابني لي صرحا، يريد برجا يتسلقه، ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات. ما نريد أن نتعرف إلى هذه العقلية الآن، لأنه ظن أن السماء يمكن أن تصاب بالبرج، ويظهر أنه لم يكن يفقه مثل قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وما كان يدري، بل ما كان يدري، مو لعله، أن ما اكتشف حتى يومنا هذا من المجرات التي فيها بلايين النجوم بكل عملقتها، ومنها مجرة درب التباني، تلك المجرة التي مجموعتنا الشمسية تعتبر لعقة في محيطها، عد العلماء 100 مليون مجرة. هو يريد صرحا لعله يبلغ الأسباب أسباب السماوات، والله لو سكت أحسن، لكنه ما سكت. وكشف الله عز وجل قصر نظره ثم يكمل فأصطلع، كأنما قال له هامان أنت لماذا تريد هذا الصرح؟ قال لأبلغ السماوات أسباب السماوات من أجل أن يسرح ويمرح في الأعالي. قالوا لماذا؟ قالوا فأطلع إلى إله موسى، يعني هو يريد أن يتقي بالله عز وجل بحسب تصوره. تصوره صرح بيركب عليه وبدون مصعد مأذي كيف بيطلع على الدرج، بيختنق قلبه في أثناء الصعود والطلوع، خاصة إذا معه مرض قلب، معنى ذلك أنه يخرب بيته على الطريق. لاحظ النص القرآني عجيب حقيقة. ألا يدل النص الآن على أن فرعون يرى الجهة لله عز وجل؟ يرى الجهة واضح تماما، فهل يقر على هذا؟ قال لا يقر على هذا على الإطلاق، لأن الله عز وجل عقب على ما أخبر به عن فرعون، وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، يعني ما سلك السبيل الذي به لو سلكه عرف الله عز وجل. الله عز وجل عرفنا، ومن جملة ما عرفنا به ربنا تبارك وتعالى قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، ومن جملة قوله ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ومن جملة ما عرفنا به على لسان صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن معه غيره، وقد مثل هذا من النصوص. إذن وصد عن السبيل، هذه واحدة. الثانية، هناك نصان يرتبط أحدهما بالآخر، وأسوق النصين باختصار شديد لأن النص الأول ربما توجهت قلوب بعضهم إلى أن يعتمدوه دليلا على الجهة، من مثل أنا عرج بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماوات حتى بلغ سدرة المنتهى. كل علماء أهل السنة والجماعة ما قالوا بأنه عرج به من أجل الرؤية، وإنما عرج به ليريه الله عز وجل ما أراد الله عز وجل أن يريه من خلق الله تبارك وتعالى. وكان بالإمكان لو أن العوج به من أجل الرؤية كان بالإمكان أن يكشف له الله عز وجل وهو على الأرض. الدليل أخبر الله عز وجل بالنص الثاني: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، لم يقل أعرج بي من أجل أن أراك، قال يعني هو في مكانه. ولذلك الله عز وجل أتم الكلام قال لما تجلى الله عز وجل للجبل جعله دكا، مع ذلك أن الله عز وجل تجلى للجبل والجبل في مكانه. قضية التجلي هذه لا تتعلق بعروج ونزول وصعود ويمين وشمال، لأن الله عز وجل فوق المكان، يعني قبل المكان وفوق الزمان، أي قبل الزمان سبحانه وتعالى. ثم يمكن أن نستشهد بقول لأحد الرسل عليهم الصلاة والسلام من العزم من الرسل، وقال إني ذاهب إلى ربي، وإني ذاهب إلى ربي. هذا اربطه مع قول الله عز وجل يخبرون عن عيسى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يعني رافعك إلى السماء حيث لا سلطان اليهود ولا لزبانية السلطان، أولئك الذين سعوا من أجل أن يقتلوا عيسى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقد جاءوا إلى البيت الذي فيه عيسى عليه الصلاة والسلام فشق الله عز وجل سقف البيت وعرج بعيسى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أي ليس هناك لأهل الأرض سلطان على أهل السماء ورافعك إليه. وقد مر معنا لفت قرآني عجيبين، غالبا ما يذكر في كتاب الله عز وجل عيسى بن مريم، قال من أجل أن يصحح كتاب الله عز وجل للنصارى خطلهم وإفكهم وافتراءهم على الله عز وجل، هو ابن مريم ابن السيدة مريم رضي الله تبارك وتعالى عنها، عيسى بن مريم. هنا لم يذكر ابن مريم، من الأسرار هنا الأسرار أكثر من الأسرار، أن الله عز وجل لما قال إني متوفيك ما يحتاج الأمر إلى تصويب أو تصور عند النصارى، لا يحتاج إلى أن يقال يا عيسى بن مريم، لأنه بكفي متوفيك، وكونه يتوفى معك ليس بإله، هذه واحدة من جملة الواحدات. نأتي الآن لكلمة فوق. طبعا نحن حينما نقرأ القرآن أو نقرأ الأحاديث الشريفة إذا وجدنا النص القرآني أو الحديث الشريف من المتشابهات قلنا الموقف صار واضحا ومقرورا، ويكاد أن يكون من الملل بمكان أن نعيد موقفنا من المتشابه. ذكرت مرة أن أحد الأحباب وأنا في طريقي إلى المسجد تقريبا جاءت رسالة سريعة يقول أنه أنا أشكل علي حديث شريف، وفعلا الحديث الشريف فيه فقرة متشابه، فأنا كنت له مباشرة الآن سأرجع إن شاء الله تبارك وتعالى، وفعلا كتبت الجواب. يا أخي كل متشابه نتعامل معه تعامل واحد، ما بصح بعد ما أقول لك المتشابه كذا بتقول لي ما قوله صلى الله عليه وسلم. يا أخي قوله صلى الله عليه وسلم إذا كان يدل ظاهره على ما لا يليق بعظمة الله عز وجل من مثل الجهة والمكان والزمان كلها مخلوقات لله تبارك وتعالى، يقول الغزالي فوق، كلمة فوق يعني فوق اسم مشترك لمعنيين، معنيين رئيسيين في كلمة فوق. يقولون أحدهما نسب الجسم إلى جسم، لأنه كلمة لو أنك وحدك في الوجود وحدك ما في غيره ما بصح نقول أنت فوق ماذا، فوق العدم ماذا موجود ما موجود، ينبغي أن يكون فوق نقول كذا فوق كذا، القلم الكتاب فوق الطاولة، الكتاب فوق الطاولة على تأتي بهذا المعنى، نقول الكتاب على الطاولة على، لأنه تدل على الفوقية، هي حرف جر صحيح لكن فوق ظرف مكان، وعلى هذا كلمة فوق تدل أن جسم له علاقة بانشماقة، لكن هذه العلاقة علاقة فوق وتحت. إذا قلت الكتاب فوق الطاولة بالبداهة الطاولة تحت الكتاب، لأنه من الطباقات في اللغة العربية، والطباق كلمتان متناقضتان متعارضتان لا تجتمعان، من مثل قولك الموت والحياة، العز والذل، إما عزيز وإما ذليل، الفقر والغنى، المرض والصحة، هذه متقابلات. هنا جسم بالنسبة لجسم، حيث يكون أحدهما أعلى والآخر أسفل، هذا متفق عليه. وإذا كنت فوق بهذا المعنى لا تفوق على الله عز وجل أبدا، حتى لو جئنا بفوقية في العرش. العرش لأن جسم، العرش ذات، العرش ذات. ولذلك جاء في كتاب القضاء والقدر أن الأشياء قد كتبها الله عز وجل التي قدرها في كتاب عنده فوق العرش، لقد عنده فوق العرش. كلمة عنده أيضا من المتشابهات، كما عند أيضا، عند تأتي للزمان وتأتي للمكان وتأتي للمكانة، أنت عندي عظيم، أنت عندي حبيب وعزيز إلى آخره. هنا يقول والأعلى من جانب رأس الأسفل، عندنا أعلى وعندنا أسفل. الأعلى رأسه إنما يلامس أسفل الأعلى، لأنه في لقاء بين الأعلى وبين الأسفل، أسفل الأعلى هو أعلى الأسفل وهكذا. طبعا هذه من باب التحليلات الحسية الصحيحة على ذكرى. وثانيهما الآن معنى ثاني، قد يطلق اللفظ ويراد به الرتبة. الرتبة ليست مكان على ذكرى. أنا حينما أقول لك أنت فوق رأسي انزل لأنه كسرت لي رأسي، ما هكذا، لأنه أنت مو فوق رأسي يعني فوق حسي، مو صحيح هذا الكلام حقيقة. مثل أنت على عيني، أنت على عيني، طيب بعد عن عيني حتى رفت أنا، لأنه أنت سكرت لي عيني الآن. لاحظ كيف تعبير هذه. جدي الله يرحمه، واليوم هذا جاءت مناسبة ذكرتها، قلت العوام عندهم كأنما تصور فطري رائع جدا دون أن يكون عندهم غبش تشبيه، غبش غبش تشبيه. كان يقول يا ابني، يا ابن ابني، حط هكذا، حط عينك بعين الله ولا تخاف، عينك بعين الله عز وجل لا تخاف. والله أنا أوعد الآن، لما أنا كنت أخذها هكذا بالبداهة، لأنه هو قال بالبداهة وما عنده غبش حقيقة. والله عز وجل يقول يا عبدي امشي حتى امشي معك، لا حتى امشي معك، امشي حتى امشي معك، وعبارات كثيرة من هذا النمط كلها متشابهات على فكرة. هذه يعني ظاهرها لا يراد حقيقته في حق الله جل جلاله. من مثل الآن الخليفة فوق السلطان، السلطان لأنه عامل من عمال الخليفة. العلم الآن فوق العمل، لأنه لا عمل دون ما علم، والعلم لا ينفع دون ما عمل، كشجرة بلا ثمرة. والصباغة أو الصياغة فوق الدباغة، الدباغ الذي يدبغ الجلود، والصائغ الذي يتعامل مع الذهب. لذلك أنت ماذا يعمل أبوك؟ قال له صائغ. قال له ماذا يعمل أبوك؟ قال له دباغ. دباغ يعني يتعامل، أنا عم أتكلم الآن عن دباغة في الزمن الماضي، كانوا يتعاملون مع نجاسات، مع فضلات كذا من أجل كشف ما يمكن أن يعلق بالجلود. ثم يقول وهذا المعنى لا يستطيع جسمه. إذا قلت أنا الخليفة فوق السلطان أو العلم فوق العمل، لا أعني على الإطلاق أن العلم والعمل جسمان، ليس جسمين. حينما أقول أنا صنعة فوق صنعة يعني أعلى من صنعة، ما لا يعني هذا أن الصنعة الأولى التي هي فوق لها أسفل ولها أعلى كالأجسام فيما يتعلق بالفوقية الحسية. وإذا سمع المؤمن الآن قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، هذا إذا خطر بباله التوقيع الحسي أجسام ما صحيح أبدا، ما صحيح، خاصة أن قلنا إن التوقيع فوق القهر بدليل القاهر، وقلنا معنى القاهر هذا الكون كله في قبضة الله تبارك وتعالى. ألم يقهر في التكوين على أننا بحاجة للهواء، بحاجة للماء؟ من كوننا؟ الذي كوننا هيئ لنا الهواء والماء. نحن بحاجة إلى الضياء كي نرى بالأبصار التي أكرمنا الله عز وجل بها. ماذا نستفيد نحن من النور لو عدمنا البصر؟ وماذا نستفيد من البصر إن عدمنا النور أيضا؟ فضي في توافق عجيب في هذا الوجود الذي خلقه الله عز وجل. إذا في قهرية خلقية خلق لنا الأنف فوق الفم، وخلق العينين من الأعلى، وخلق الحاجبين. في كتاب لعله من أنفس ما كتب في هذا الإطار، وإن كان على المستوى أنا سأسميه البدائي الآن، لأنه ترى علم التشريح أعلى بكثير بكثير في العطاء مما كتب ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتاب اسمه مفتاح دار السعادة. نص الكتاب يتكلم عن أسرار الخلق، خلق الإنسان عن كلامه عن خلق الإنسان، ويعقد فصلا طويلا في صفحات بين حكمة من إنزال آدم عليه الصلاة والسلام إلى الأرض. كتاب يقرأ حقيقة. ونصف الآخر كله بيان لعظمة هذه الشريعة التي أكرمنا الله عز وجل بها. إذن وهو القاهر فوق عباده، تكويننا ضمن سنن كونية قاهرة. السنن الكونية قاهرة حقيقة، يعني ما نستطيع. وما يحاول الآن من قبل العلماء من أجل تمزيق هذه السنة أو خرق هذه السنة، إذا كان الله عز وجل قد أذن بذلك فإنهم سيفعلون، لكن إن لم يأذن هي محاولات. ولذلك الأمر منوط بإذن من الله، الإذن الكوني، ذلك أن هذا الكون مسخر لنا. من يومين ثلاثة عرضوا قضية تهجين الأشجار التي تضيء من أجل إذا ما زرعوها في الشوارع استغنوا عن أعمدة الكهرباء وتجاري قائمة، بل إنهم قد استولدوا أو نسخوا أو استنسخوا قططا متوهجة. هذه القطط متوهجة خنازير، والله ما نريد ولو أضاءت الخنازير، شو المشكلة في إنه إذا أضاءت أو كانت مظلمة من على قضية؟ إذا لاحظ، لولا الإذن الكوني أليست هناك يراعات مضيئة في الليل؟ في يراعات مضيئة أنتم. سبحان الله، حتى طائرة الهليكوبتر في هناك حشرة مثل الهليكوبتر 100%. نحن عفوا ما نهون ترى من الاختراعات، أبدا ما نهون، هم اخترقوا هذا الوجود اختراق جاد ومنصف ومعطي، بذلوا جهود وصلوا. والله أعجب حقيقة من باحث يعيش في الشمال أو الجنوب أو الأواسط وحده، معه مجموعة من المصورين ومن المهندسين ومن الذين يقيسون كذا من أجل أن يبحثوا في المستحاثات عن أوائل الخلق. هذا لنا الأصل، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. لكن ماذا نفعل إذا كانت هذه الأمة أعرضت عن الكون فلم تتعرف إليه كما تعرف الآخرون وقد سبقونا بمليارات السنين؟ ما بدي يأس أنا، بس مليارات السنين. وفي الوقت نفسه ما كنا كما قال أبو الحسن الندوي رحمه الله عز وجل، قال والله حاجة الغرب إلى ما عندنا من أخلاق وقيم وتصورات واستقامة ونظافة أكثر من حاجتنا إلى اختراعاتهم. أنا ما أموت إذا لم أستخدم الهاتف، لكن هم يهلكون أو يهلكون أنفسهم إذا فقدوا القيم الصائبة التي جاء بها الرسل عليه الصلاة والسلام، لا من هنا ولا من هنا، كما يقولون لا من أهل الدنيا ولا من أهل الآخرة. هذه فقط هي عصي، إذا قلت يرحمك الله في أخير، وإذا ما قلت الله يرحمك أيضا. وهو القاهر فوق عباده، قال المؤمن إذا ما يقرأ قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده يعتقد قطعا أن المعنى الأول ليس مرادا، معنى التوقيع الهجسي فوق عباده، هذا أبدا بعيد. فالذين يقولون بالفوقية سواء كان فوقية أبعد من رأسي بشبر أو كل ما شئت أنت، لأن كل المسافات منزه الله عز وجل عنها، كل الجهات منزه الله عز وجل عنها، لأنه لا يصح أن يسند إلى الله جهة دون جهة، إذ كل الجهات مخلوقة لله تبارك وتعالى، وأنه محال في حق الله تعالى أن يكون له فوق كالفوق المعروف الحسي. يعني قال لأن الفوق من لوازم الأجسام، قلنا الفوق الحسي جسدي لا جسم، أو لوازم أعراض الأجسام، وهذا ذكره الغزالي في كتاب اسمه إلجام العوام. إلجام العوام بمعنى أعطى العوام ما يحتاجون إليه من التصور، بعد ذلك لا علاقة لك يا أخي بهذه التفاصيل. نحن صدقني لوما أن نقرأ الكتاب ونرجو الله عز وجل أن ييسر من أجل الخروج منه لما قرأناه، ما بحاجة لهذا. أنت بحاجة لما أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أؤمن بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزه الله عز وجل عن كل نقص إلى آخره. وقد جاء في رد الكوثري على نونية ابن القيم، طبعا ابن القيم ممن يقولون بالجهة مثل ابن تيمية أستاذه، وله نونية، نونية يعني قصيدة تنتهي بحرف النون، هذه قصيدة طويلة تناول فيها الكثير، ومن جملتها أثبت الفوقية، يعني تناول اعتقاده بالفوقية. الكوثري زهد الكوثري رحمه الله تبارك وتعالى فرد عليه، قال من الخرق، الخرق يعني ضعف العقل، أن يظن من قوله تعالى عن القسط وإن فوقه الطاهرون. أخبر الله عز وجل عن فرعون أنه بين أنه فوق بني إسرائيل، ما أحد يظن أن فرعون يخطر بباله أنه على رؤوسهم، جالس على رؤوسهم أبدا، الفوقية القاهر هنا. يقول وإنا فوقهم قاهرون، يعني هو يأمر فيقتل من يأمر بقتله وهكذا. ركوب، ما أحد يظن بأن قوله فوقهم يعني أنه ركب القبط أو ركب القبط على أكتاف بني إسرائيل، مع إمكان ركوب جسم على جسم. يعني أيمكن أن يركب من حيث الحس والواقع والتصور، أيصلح أن يأتي قبطي ليركب على واحد من بني إسرائيل؟ من حيث الإمكان يمكن، لكن هل يقصدون أنه راكبون عليهم؟ ما صحيح هذا الكلام. وكيف يتصور ذلك في حق الله عز وجل المنزع عن الجسم ولوازم الجسمية؟ اعتبار ذات الله فوق عباده فوقية مكانية، هذه خطيرة، إلحاد. لكن ليس الإلحاد الذي يخلد صاحبه في النار، إلحاد يعني حرف للنص عن معناه. ليس له من مدلول الآتي بشيء، أي في قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، هذا الآن. وقد نص الفخر الرازي على أنه كما لا يجوز، هذه نقطة لعلها أختم بها الآن، ما أصل أكثر من هذا، وهي نشرت النصوص المتشابهة في القرآن. ليس هناك سورة اسم سورة متشابهة، هناك سورة اسم سورة البقرة وآل عمران سورة الفيل، لكن ليس هناك سورة اسم سورة متشابهة. المتشابهة نشر في نواحي من القرآن الكريم، ولم يعهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد حدث الصحابة من الصباح إلى المساء المتشابهات، لكن ورد عن صلى الله عليه وسلم أحاديث ظاهرها من المتشابه. إذن حيث نثر شرع الله عز وجل النصوص ولم يجمعها في مكان، وحيث نثر الرسول صلى الله عليه وسلم النصوص ولم يجمعها في مكان ولم يقررها في مجلس واحد، دل هذا على أن هناك حكمة من عدم الجمع، ذلك أن الإنسان ابن الحس. وأنا ما أتعجب حقيقة كثيرا ممن لو ألححت عليه بالتنزيه ثم خطر بباله نص إذا به توجه إلى هذا النص الذي ظاهره متشابه، هذا كأنما من تكويننا من طبائعنا، ولكن ما ينبغي أن يقف عنده. ومن هنا إذا جمع المتشابه كما فعل أولئك، أنا عندي كتاب لهم صفحتين ثلاثة جمع كل متشابه حتى يحدث هذا الجمع سطوة في النفس أنه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وفي كلام أنا ما أستطيع أن أقوله إلا إذا أجئت إليه فإني سأقوله بقوة، ما أستطيع أن أقوله. هم جمعوا حتى وقفوا أمام ما يدل عليه الجمع من صبغة التشبيه. نقول لا، كل نص على حدة. يقولنا فخرج كما لا يجوز الجمع بين متفرقه أي متفرق المتشابه، فكذلك لا يجوز التفريق بين مجتمع. بمعنى حينما يقول الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده، لا يفعل أن أقول فوق عباده فقط، فوق عباده، لا أخذ جزءا من كل ولا أجمع نص إلى نص من أجل أن لا يطوى علي مجموع النصوص، فإذا بي أنا أمام إثبات ما دل عليه الظاهر. ومن هنا قال لا يدل على جواز أن يقال إنه تعالى فوق، كلمة فوق واحدة ما يصح أن توظف استلالا لها من النص القرآني، لأنه لما ذكر القاهر قبله مع فوق القهر ظهر أن المراد بهذه الفوقية بمعنى القهر لا بمعنى الجهة، فوقية القهر وليس فوقية الجهة. بل لا يجوز أن يقال وهو القاهر فوق غيره، كلمة غير أيضا هو الذي فعل ذلك، كأنما أبدل كلمة العباد بالغير، كلمة الغير القهرية العباد غير قهرية الغير بعامة، مع أن الله عز وجل هو القاهر فوق الجميع، هذا بصورة عامة، لأن ذكر العبودية عند وصفه تعالى بالفوقية يدل على أن المراد من تلك الفوقية فوقية السيادة والإلهية. مما سبق الآن هذه خلاصة يتضح أن الآيتين من النصوص المتشابهة، لأن ظاهرهما المتبادر يستحيل في حق الله واحد، إذ إنه يوجب ما ثلثه سبحانه والحوادث، كما أنه لا يوجد فيهما دليل قاطع على المعنى المراد من المعاني المحتملة لهما، ومما يقطع بعدم اختصاصه تعالى بجهة فوق قوله تعالى. عندنا نصوص أخرى تقابل هذا النص، نحن بحاجة إلى أن نستعرض النصوص كلها، وكل وهذا مما قرره علماء أخذ منهم، إن الإحاطة بالنصوص كي نخلص من هذه الإحاطة بتصور صحيح هو مطلوب، ولا يصح أن آتي إلى نص أتبنى معناه ثم آتي إلى نصوص أخرى، هذه النصوص الأخرى ربما عارضت ما ذهبت إليه أنا، فإذا بي ألوي عنق النص الآخر من أجل أن آتي بالمعنى إلى حيث أنا تصورت، وهذا تصور وليس عطاء النص. حتى تتعرب إلى الله عز وجل عليك أن تقرأ المحكمة والمتشابه في حق الله عز وجل، وعليك أن تسعى سعيا حديثا من أجل أن لا يغيب عنك نص فيما أنت بصدد استخلاص الحكم منه، والله تبارك وتعالى أعلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا ولا عن ذكرك ولا عن صحتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومن حضر معنا ولمن غاب عنا منا، وكافة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.